رب إني يا ذا الصفات العليا قائم بالبناء أريد عطية. تحت باب رجاء وقفت بدلي فأغثني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية. جمع الشام لا في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية. مع صدق الإقبال في كل لأمر قد قصدتنا والصدق فيه كل نية. ربي فسلوك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية. وحدينا رب بنا لما قد أديت سجد العارفين أهل المزية. فسلوك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية. وحدينا رب بنا لما قد أديت سدة العارفين أهلا مزية. واجعل العلم مقتدانا بحكم تغفيفا من سر معنى المعية. وحفظ القلب بأن يلم